نعم. يقول لو ذكرتم لنا كتابا نعتمد عليه يبين لنا هذه الطرق الضالة فنشتبها. نعم أذكر لكم كتبا ذكر بعض تسميات طرق. نعم أذكر لكم كتب ترد على الطرق كلها، جهمية وأولادهم وأحفادهم. أما ما يتعلق بالجهمية فمن الكتب التي ردت عليهم كتاب طيب ذكرونا غدا إن شاء الله تعالى أو نذكرها لكم بعد الأذان ثم ننتقل إلى مكاننا الآخر، نذكرها لكم بعد الأذان إن شاء الله. الله نتمكن. صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وعث المقام الذي وحتى رضيت بالله ربا والإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الكتب التي تحذر من طرق المنحرفة ما يتعلق بمنكري ومؤولي الأسماء والصفات من الكتب التي ترد عليهم كتاب الرد على الكافر العنيد لعثمان بن سعيد الدارمي، الرد على الجهمية للإمام أحمد ولعبد الله بن الإمام أحمد ولابن مندة، وكذلك فصول في كتاب الشريعة الأجري وفي كتاب الإيمان لابن أبي عبيد وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وشرح السنة شرح السنة الذي فيها فصل متكامل شرح السنة للبغوي، وكذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية مثل كتاب العقيدة الواسطية والتدمرية والحموية وغيرها من كتب، والعلو للعلي الغفار للإمام الذهبي رحمه الله وغيرها من الكتب التي ردت على بعض المتأخرين أيضا على أهل الاعتزال والقدرية، الشريعة والمرجئة والخوارج والرافضة، الشريعة للآجري و السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكذلك السنة للخلال، والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، والإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك من الكتب الحديثة كتاب شيخنا الشيخ العثيمين شروح الشيخ لكتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، وكذلك شرحه على التدمرية والحموية والواسطية وغيره من العلماء. أما ما يتعلق بالرد على أصحاب الطرق فمنها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية التي منها مجموعة في الفتاوى، ومنها الرد على تنبيه الغبي في الرد على ابن عربي البقاعي، ومنها التصوف بين الحق والخلق للشيخ فهر الشقفة، وهذه الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل، والفكر الصوفي للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وكذلك الانحراف عند الصوفية للدكتور إدريس محمد إدريس وقد أشرفت عليها، وكذلك كتاب تقديس الأشخاص عند الصوفية للشيخ محمد ظاهر تقديس الأشخاص للشيخ أحمد محمد لوح من السنغال، وكتاب مطبوع وله مختصر مجلدين وله مختصر، وكتب أخرى كثيرة لو مررتم بالجامعة الإسلامية تجدون الكثير منها إن شاء الله تعالى.